المراسيل جاز قبول خبر مالك والشافعي والأوزاعي ومثله إذا ذكروا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاز ذلك فيهم لجاز في من بعدهم إلى عصرنا وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر. هذا استرسال غير صحيح، لأن فيه مبالغة، لأن الأصل في هذا أن القرن الأول والثاني مشهور بالسلامة والدقة والأمانة والحفظ، فقياس من بعده عليه وإطلاق هذا بالتسلسل إلى يومنا هذا مغالاة مرفوضة، يعني هذا الاستدلال مرفوض من أوله إلى آخره، ما يصح أن يورد في هذا المقام. ومن حجتهم أيضا في ذلك هذا الدليل الأول انتهى، أما المقطع الثاني فلا قوة فيه. ومن حجتهم أيضا في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة، فكذلك الخبر تحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة، إذ هو باب في إيجاب الحكم واحد تحتاج إلى شرح هذه. ومن حجتهم أيضا في ذلك، يعني في توقف عن الاستشهاد أو الاستدلال بالمثل، أن الشهادة على الشهادة، يعني واحد يشهد على شهادة واحد لابد أن يسمع منه، لكن لو واحد حكى له شهادة فلان لا يصح، فلا بد أن يسمع من الشاهد الذي شهد، فيصح أن يقول أشهد على فلان قال أمامي إن فلان كذا، إن فلان كذا، حدث كذا وصار كذا إلى آخره. هذا الشهادة على الشهادة لا بد فيها من التحمل المباشر. ومن حجتهم أيضا في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة، فكذلك الخبر يحتاج إلى الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة. في فرق بين الشهادة والخبر. الخبر من حيث هو نقل، والنقل غير المشاهدة، يعني في فرق دقيق بينما المشاهدة شيء والخبر شيء آخر. الخبر يسمعه الإنسان ولا يفرق فيه مشاهدته، لأن الصحابي شاهد، أما التابعي لم يشاهد، تابع التابعي لم يشاهد، وهكذا، يعني من بعد الصحابي لم يشاهد الخبر، فإذا روي له فيكون المشاهدة فيه يعني ليس شرطا. يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام شاهدوا هم، أو شاهد بعض من نقل منهم لبعض، أما الشهادة فلا بد فيها، لأن فيها بدء من عندي، يعني البدء من عنده هو يرفض على شهادتي، هو صاحب الخبر. طيب، هذا كله قول الشافعي وأصحابه وأهل الحديث، ولهم في ذلك من الكلام ما يطول ذكره. هذا عرض فيه رأي الذين لم يستدلوا بالمرسل. وأما أصحابنا، يعني السادة المالكية ومن وافقهم كالحنفية والإمام أحمد في رواية عنه، وأما أصحابنا فكلهم مذهبه في الأصل استعمال المرسل مع المسند، يعني المرسل مع المتصل، كما يوجب الجميع استعمال المسند، يعني كيف يتفقون على استعمال المتصل فكذلك يتفقون على، هؤلاء يتفقون على استعمال المرسل، ولا يرجون بالمسند المرسل. يعني إذا عارض خبر مرسل بخبر مسند لا يقولون هذا المسند يرد به المرسل، لا، المرسل يبقى دليلا لأنه ثابت ثبوت المسند، بخلاف أولئك يرون المرسل ضعيفا فيردون الضعيف بالقوي. يستريان في الحجية. أيوة، في الحجية واحد عند المستدلين به، ولا يردون بالمسند المرسل. طيب، كما لا يردون الخبرين المتصلين ما وجدوا إلى استعمالهما سبيلا، يعني إذا كان هناك تعارض فما يردون أحد الخبرين على اعتبار أنه في تعارض مع الآخر إلا إذا تعذر، وما ردوا به المرسل من حجة بتأويل أو عمل مستفيض أو لذلك من أصولهم فهم يردون به المسند سواء، لا فرق بينهما عندهم. يعني الحجة التي يردون بها المتصل المسند، إذا كان ردوا المسند بمثلها يردون المرسل، ما يميزون بين المرسل والمسند. مفهوم؟ طيب بس يعني ما هو السند؟ يعني أليس يعني من الأولى أن يكون هناك أتباع يعني فرق بين المسند؟ اللي هو في فرق، ولكن السلف مشوا على قبول من باب أنه يعني هذا يكفي في السهول، لا أنه المسند والمرسل في قوة واحدة، لا، المسند يكون 90 والمرسل يكون 75 أو 70 يكفي في سهولة النص. يعني لا يعطى المسند ترجع ترجيحها إذا تعارض مع المرسل؟ لا لا لا يرفض، لأن كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، فما صح أن تسلك هذا إلا في آخر مثل. يعني كون حديث أصح من حديث هذا يأتي بعد المئة من الوجه الترجيح. أنت إذا كان في تعارض بين حديثين وكون هذا الحديث أصح من هذا الحديث، هذا يأتي بعد المئة من الأسباب، لأنهم قالوا التصحيح أو الترجيح بأحاديث في الحديث أنه في الصحيحين يأتي في 102 من أسباب الترجيح. يعني يكون في 107 وكل هذه الأسباب من الترجيح ما رجعت، نقول 102 كون هذا في الصحيحين أو في أحد الصحيحين. فإذا كونه أصح ما يمنع كونه صحيحا، هذا التعارض ليس في الأصحية، الخبران رجلان صادقان، فإذا يمكن دفع التعارض بنية وسبب وما أمكن بعدين نلجأ إلى أنه أصح. فهمتم؟ وكيف يا شيخ إذا كان المرسل غريبا يعني لم يروى موضوع آخر هذا غريب ما ندخل فيه إلا عن طريق ما ندخل في الغريب الآن، نحن نحكي في المرسل مطلقا، هذا غريب موضوع آخر ما له علاقة في البحث، ما له علاقة. طيب قال أبو عمر هذا أصل المذهب، ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل. ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر يعني المحدثين والفقهاء وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار والله المستعان. يعني لما يصير محاجة ينتقلون إلى المتصل، أيوة، لا يقبل المرسل في المحاجة، ولكن في أصل الاستدلال يمكن قبوله، فهو يقول إنه لما يكون مناظرة يجعلون المرسل ليس مقبولا في المناظرة، يعني في مقابلة الخصم، مع أن الفقهاء هم يقبلون. فهمتم؟ يعني هذا في المناظرات، لأنه في المناظرات يمكن أن يكون الشيء على غير دقة، في المناظرات المقصود منها التغلب على المخالف، فهذا يعني يكون في بعض الأحيان شطط أو خروج عن الجادة، نعيد العبارة حتى تفهموها. فقال هذا أصل المذهب، ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، أصحابنا مستدل بالمرسل، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بالمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار والله المستعان. هذا يقع في الأصول أيضا، يعني في الأصول يبحثون في مذهب الصحابي، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ فيقول مثلا بعض المذاهب الشافعية أو الحنفية ليس بحجة، الحنفية يحتجون بمذهب الصحابي الملك الحنابلة يقول مذهب الصحابي ليس بكل شيء. طيب يعني عند افتراضه في الباب إذا كان هناك ما يؤيده فالعذر للأصل، إذا كان في حديث أو أي العذر للأصل فحينئذ يحتجون، لا يحتجون مذهب الصحابي في باب الأصول. في كتب الفروع قال عمر بن الخطاب، قالت عائشة، قال أبو سعيد الخدري، قال كذا، ولا شيء، لا أي ولا حديث ولا فروع ولا ناس. فيحتجون هذا هناك ويحتجون به في كتب الفروع، هذا هنا يتفقون في كتب الأصول يعني في المصطلح، وإذا جاءوا للمناظرة ما احتجوا به. يعني هذا سيرة يقع منهم يعني في باب المناظرة حتى يحج خصمه يكون هكذا. وأما إذا هو يعني اجتهد لنفسه فهذا دليل، يعني هذا من باب المناظرة التي تسوق إليه، هذا يقع من العلماء. قال وإنما ذلك، ليش يعني ما يخبرون في المناظرة؟ لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله. وإنما ذلك لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله، فإن احتج به من يقبله على من لا يقبله قال له هات حجة غيره، فإن الكلام بيني وبينك في أصل هذا ونحن لا نقبله، وإن احتج من لا يقبله على من يقبله كان حجتي، كيف تحتج علي بما ليس حجة عندك؟ التوجيه يعني ليش في المناظرة هكذا؟ قال لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبل، فإن احتج به من يقبله على من لا يقبله قال له هات حجة غيره، فإن الكلام بيني وبينك في أصل هذا ونحن لا نقبله. طيب وإن احتج من لا يقبله على من يقبله قال كان حجتي، كيف تحتج عليه بما ليس حجة عندك ونحو ذلك. ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله وبين حنفي يذهب في ذلك مذهبه ويلزم على أصل مذهبه ما في ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسل إذا أرسله ثقة عدل رضا ما لم يعترضه من الأصول ما يتعه بالله التوفيق. يعني بين الأحناف والمالكية ما يقع هذا، لأن كل منهما يستدل به، فما يتقع المناظرة برد المرسل، إنما تقع هذه بين من يقبل المرسل ومن لا يقبل. يا شيخ إذا كان الهدف من المناظرة الوصول إلى الحق لا ينبغي يعني إذا احتج من لا يقبله على من يقبله، أيوه. لا ينبغي أن يقبل هذه، لا هو يحصمه في هذا، يقول لو أنت الحنفي يستدل يقبل المرسل لازم يحج به، يقول له طيب كيف تحتج عليه ما ليس بحجة؟ تعرف يعني هذه في المناظرة يقع، بس هذه يجب عليها أن يقبل لأنه في أيوه، بس هذا في المناظرة لا يقبل في المناظرة، ولكن هو في أصله يشرع لنفسه، هو يستدل به استقلالا، فلما يحاج به يعني حتى لا يفوز ذاك بالغلبة أقول له لا هذا الدليل عندك غير صحيح، فأنت أيضا هذا مبطل، هذا إذا كان لم يأخذ لم يقبل مصيبة، ذاك مصيبة أكثر، مصيبة أكثر، ولكن ليش؟ لأن ذاك يستدل بالباطل، أما هذا فيرد بمقابل ذاك، يقول لو أنت تستدل بشيء لا تعتقد، ربما أنا ألتزم لكن أنت تستدل بشيء لا أعتقد، أما أنت بتستدل عليك بالباطل. ليس من الأحسن يلتزم بالحنفية يعني. يرده لا ما فهمت أعرف. أنا فهمت. لا. أنا أعرف أنك ما فهمت. هو ملتزم الحنفي ملتزم هذا المرسل. ولكن يرد عليه بأنه لا يصح لك أن تستدل به. أي نعم. ولكن المقارنة بينهما وقع أصلا إيه؟ يعني في مسألة. هو الحنفي يستدل به ويقبله. إذا لماذا وقع المقارنة؟ فالمخاصمة لأنه هو استدل عليه بالمرسل الذي هو باطل عنده. بل هل الذي يقبله؟ أيوه. لأن لماذا بعد لا في كثير. الآن هذا شافعي. يخالف في هذا استدل علي بدليل يريد أن يكون حجة له. أنا أقول له أنا في ذاتي قبل أن أختلف معه في هذه المسألة ملتزم المستدل، فأقول له أنا في نظري أنت استدللت بباطل فلا أقبل استدلالك بباطل علي، أما أنا فملتزم ولا فانت كيف يفهم الخلاف إذا كان هذا يستدل بما يستدل هذا به؟ إنه يقع خاصة يعني لأنك تستدل بباطل، هذا في المناظرة يقع، لا هو ملتزم هو قابل بس في المناظرة يرد إذا قبل يعني إذا كان قابل يعني قبل هو في الأصل لا ما ينتهي الخلاف ما قام لك الدليل علي بس هو بعدين يقبل دليله دليل الشافعي ليس دليلا إيوه فكيف تسوق علي دليلا؟ معنى ذلك أنك مبطل. أنا أتصور هذه مسألة أن الحنفي لا يقبل مرسل هذا بالذات عنده دليل آخر. لا يقبل مرسل حيث إذا كان ما يعرض شيء ولكن يقول له استدلالك بالمرسل ليس صحيحا لأنه يستدل بكلام لا تقبله أنت، فكيف تستجيز لنفسك أن تستدل بدليل غير ثابت عندك لتخصمني؟ أنا أقبل بهذا، يعني أنا ملتزم هذا مذهبي مو أنك تلزمني به، لكن هل أنت صححت الاستدلال بالمرسل؟ لا موقفك خطأ. يطالب بقدر مشترك بينهم. أيوة حتى يلزمني. أما تلزمني بنفسي أنا لما سقط عليك قلت لي أنا لا ما ألتزم المرسل. طيب أنا لا أقبل منك ما تراه ليس بحجة. الآن لك ما ذاك الله نتساوى كيف اختلف في مسألة دليلهما واحد. موضوع آخر هذا موضوع آخر. هذا ما في لا موضوع ما له علاقة بهذا. هذا الموضوع في التناظر يقول هو الحنفي لذاك الدليل كان، فيقول له المخالف هذا مرسل وأنا لا أقبل المرسل. مظبوط هذا كلام صحيح. إذا علي أن آتي بدليل آخر. لما ساق هذا المخالف المرسل على صاحبه قال له المرسل أنا ألتزمه بل هو مذهبي، بل أنا أدافع عنه، بل أنا أشيده، بل أنا أستدل به، ولكن أنت استدلالك به موقف غير صحيح لأنك تستدل بما ليس بصحيح بل باطل عندك، فأنت لا تستحق أن تستدل به ولا صح أن تخصمني ضد المخاصم. أيوة هذا أشد سوءا، لأنه يستدل على صاحبه بما ليس بذلك، فلا بد أن يكون هناك قدر مشترك محل اتفاق، يعني هذا يكون محل الوفاق أو الاتفاق حتى يكون الإلزام. أما هكذا طيب المثبت أولى من النافي، يعني الأمر في هذا هكذا يبقى. واختلف أصحابنا وغيرهم، هذا مسألة يعني ثانية، واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم. العلم يعني اليقين القطر، العلم في كلام المتقدمين اليقين والقطر. واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل، هل يوجب العلم والعمل جميعا؟ يعني إيجاب العمل متفق عليه، لكن إيجاب العلم أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل، يوجب العمل هذا باتفاق وأجمع أم لا؟ أيوة. إلا بعض المعتزلة، بعض المعتزلة قال خبر الواحد ما يفيد العلم، ما يفيد العمل، هذا شاذ ما يفيد. قال والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، فهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه. ولا يجب العمل عندهم، يعني عند أكثر هؤلاء إلا ما شهد به على الله، يعني ما قطع بسجودي عن الله أو رسوله، هذا معنى شهد. العبارة هذه في لسان المغاربة وليست في لسان المشارقة، يعني هذا تعبير كناية عند المغاربة، أما المشارقة ما عندهم هذا. هذا يقول معنى المغاربة الظن. يقال ما شهد به على الله، هذا المعنى، هذا الترتيب ليس في لسان المشارقة. ما شهد به، ما قطع بثبوت يعني عن الله. إيه بس التعبير يقال شهد به على الله. التعبير شهد على الله. أيوه التعبير هذا ليس عند المشارق. المغاربة يعبرون هذا التعبير. يقصدون به ما قطع بثبوت عن الله أو رسوله. لكن لفظ شهد يعني فيها شوية غرابة أو شدة. شهد به على الله. يعني ما في شيء يشد يحتمس الله. الله سبحانه وتعالى لا يتغير موقفه، كلامه لا يتغير، حكمه ما يحتاج إلى أن يشهد عليه أنه بعدين ما يتغير. فالعبارة فيها شوية غرابة، ولكن التعبير عند المغاربة هكذا، مثل التعبير عند الهنود فلان مثلا، أيوة يعني لا يسوى ذرة من نعل فلان، يقصدون يعني هذا أرفع منه، ما يقصدون الإهانة، ما يقصدون، أيوة هو أقل من نعلي يعني دونه، ما يقصدون يعني حقير غزيل هكذا، يعني استعمال في بعض البلدان يعيش كلمة وفي بلد آخر يكون لهذه الكلمة معنى مغاير أو عكسي أو شديد. فلذلك ينبغي معرفة أهل كل بلد وما تصالحوا عليه من التعاريف. قال وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر أنه يوجب العمل دون العلم. وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يجب العلم عندهم، يعني عند الجمهور، إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا. أقصد بقطع العذر يعني ما في احتمال الخطأ، قطع العذر يعني ما في احتمال أن يكون فيه لوثة. العذر يعني يكون فيه يعني معيب أو عيب أو نقص أو مغمز يعني. ولا يجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه. هذا الذي يجب المقام القطع. يعني هذا الإجابة هذا يجب إلى مثل طبيعي. هذا نحن دائما العلم بالمثل ما تسمى سند ليس إلا وسيلة ما له علاقة، بس من حيث السهول لا يجب العلم عندهم إلا ما قطع به ثبوتا وقطع العذر بمجيئه قطعا، يعني ما في طريقه شائبة في ثبوته ولا خلاف فيه، اتفقوا عليه حينئذ يجب العلم. هذا كل الكلام في المثل، لأنه خبر الواحد من حيث هو في إسناد، فهل إسناده انتقاد إلى آخره هل يوجب العلم ولا لا، هذا الكلام. وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا. يوجب العلم الظاهر، يوجب العلم الظاهر يعني ظاهر الأمر، يوجب العلم يعني ما هو يقيني. ولذلك الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح يقول يعني يوجب العلم الظني، العلم الظني، علم ظني، لأنه في علم يعني قطعي وفي علم ظني، فهو يوجب العلم الظني، فهو قريب من هذا التعبير. وهذا الكرابيسي تلميذ ابن حجر، تلميذ الشافعي، أيوة النظر، يوجب العلم النظر. شوف هذا يعني لهذا أثر مثلا كان يجب العلم دون العمل. نعم. إذا كان يجب العمل دون العلم. أيوه هذا أكثر الأحاديث. أثر السنة أثر يعني ظهر له أثر يعتبر بهذا الإطلاق بهذا الإطلاق معلوم له أثر معلوم إنكاره إذا كان يجب العلم إنكاره يكون أشد يعني إذا كان يجب العمل يعني يكون ظن القاضي الآن يجب الشهود أمامه العمل بشهادته لكن ما يمكن يكونوا متواطئين أو جهال أو غلطانين أو متأثرين بعداوة ممكن فلذلك ظني هذا ظني لكن لو جاء مثلا تصور نبي معصوم شهد أمامه يكون يقين فالأمر يختلف بين ما يجب العلم ما يجب الظن الذي يجب العلم لكنه يكون كفر سواء كان يجب العلم أو ولكنه يجب العمل يعني العمل يجب بأقل مما يجب العلم العمل يجب بأقل مما يجب العلم العمل يجب بالظن الآن إذا واحد أخبرك بشيء قال لك تأتي تذهب تعود تروح تأتي يجب عليك إذا كان يعني أمره مطاع يجب عليك تنفيذه يمكن تقول له يمكن هذا الذي أخبرني من عندي عدو يريد مني كذا يغيرني إلى آخره هذا لا يدخل فيه هذه احتمالات لا تؤثر لكن لو جاء 20 شخصا من الصالحين الصادقين قالوا فلان يقول لك كذا هذا يجب العلم لأنهم ما يتوافقون على شيء فحينئذ لو خالفت مخالفتك لهذا الواحد مثل مخالفتك لعشرين فاتح الذين مثلا ينكرون نزول عيسى عليه السلام وما إلى ذلك يعني لا يكفرون يكفر بعد التفهم بعد التفهم إذا أصر واستمر يكفر لأنه علم أن هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة قبل أن يعلم أو يسكت لديه يمكن له العذر لكن بعد التلا تبين بعد ما تبين له الهدى الأحاديث في هذا يعني متواترة أو آخر متواترة طيب وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا منهم الحسين الكرابسي هذا تلميذ الشافعي رحمه الله وغيره منهم الحسين الكرابسي وغيره وذكر ابن خواز بن داد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك إيش يريد من الشيخ رحمه الله أنه أيضا مذهب مالك يلتقي مع هذا القول الذي نقل عن الكرابيسي وغيره فيكون قد اتفق التخريج مذهب مالك مو مذهب مالك يفرق بين أنه يخرج بين مذهب مالك فهمت؟ يعني التخريج معناها يمكن أن يستفاد من كلامه ما يؤيد هذا المعنى هذا تخريجا يفيد قوله كذا يفيد كذا هذا تخريج أما لو قلنا مذهب مالك يكون صراحة فهذا ليس مذهب مالك ولكن مذهب مالك يمكن أن يخرج عنه فحينئذ يتقوى هذا المذهب بتخريج مذهب مالك لا بأنه مذهب مالك الشيخ ابن عبد البر رحمه الله يبين رأيه في هذه المسألة يقول الذين قولوا به إنه يجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء يعني الشاهدين ظن والأربعة ظن ولكن أقوى هذا الظن الأقوى يبقى ظنا ما دخل إلى اليقين والقضاء فشهادة الشهود الأربعة وهم تقام بهم الحدود في أمر الرجم إلى آخرين وشهادة الشاهدين تبقى ظنيا مع أنها تختلف من حيث العدد عن 2 إلى 4 قال أبو عمر الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها، يعني يوجب العمل والاعتقاد عمل. وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا، وبالله توفيق. يعني في الأحكام أيضا من باب أولى، إذا كان في الاعتقاد يجعلنا خبر الواحد يجب العمل به والاعتقاد به، فمن باب أولى أن يكون هذا في الأحكام الشرعية التي هي أخف من الاعتقاد. قال: ولما أجمع أصحابنا على ما ذكرنا في المسند والمرسل، واتفق سائر العلماء على ما وصفنا، رأيت أن أجمع في كتابي هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس رحمه الله في رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عنه، يعني عن مالك، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسنده ومقطوعه ومرسله، وكل ما يمكن إضافته إليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إذا كان المسند والمرسل حجة، المسند والمرسل حجة كما تقدم، فحينئذ هو سيجمع ويشرح الأحاديث المرسل والمسند، لأن بعض الناس ممن كانوا شرحوا الموطأ اهتموا بالمسند وتركوا المرسل، فهو يهتم بالمسند والمرسل ثم بالمقطوع، يعني الذي هو كلام التابع. قال: نعم، المشرح انه يعنون بالاعتقاد، الاعتقادات، يعني كيف معروف ان هناك النزاع بين من يقول ان الاحاد ليس على الصحيح تفيد العلم وما تفيد العلم، ان هذا اذا ما كان تفيد العلم لا يبنى لا تبنى له المسائل الاعتقاديه. لكن هو يعني لا يفيد العلم اليقيني، ولكن يفيد يعني العلم بجملته، بجملته يفيد العلم، يعني ثبوته يفيد وروده، يفيد وروده، فحينئذ يكفي هذا كون لا يثبت او لا يجد الا باليقين. هذا يعني ليس مذهب المحدثين، هذا مذهب الفلاسفه عندهم، انه لا يعمل الا باليقين. فلك عند المحدثين استشهادهم برسل الرسول عليه الصلاة والسلام للملوك والأمراء والكفار والمشركين، فتبليغ الدعوة وإعلان الحرب وإعلان السلم بالواحد. فلو كان لا يفيد الجزم بالصحة، صحيح هو لا يفيد العلم بالمعنى القطعي الذي هو يقيني جدا، يعني في احتمال، ليس مثل إذا كان 50 رووا هذا، يعني يصبح من المتواتر أو مما قريب من المتواتر، ولكن عند المحدثين وأغلب الفقهاء يكفي هذا. هذا المبحث دخل فيه أثر للفلسفة، الفلاسفة أدخلوا بعض الأشياء على بعض العلوم فدخلت، ومنها هذا المبحث، يعني المنطق دخل، فدخل في بعض التقاسيم الفقهية وبعض التقاسيم الحديثية وبعض التقاسيم النحوية أيضا، المنطق دخل فيه. لو سمحت يعني، لكن أليس من العلماء ما ثبت في الاعتقادات من حبل الواحد إذا أنكر الواحد لا يثبت؟ لا، التكفير شيء والأمر شيء آخر. التكفير إذا كان في عنده شبهة لا يكفر. شبهة عندما هو ورد في حبل الواحد؟ أيوة شبهة، لا شبهة وقع في شبهة، فما نحتاج أن نسرع بتكفيره، ما نفرح بتكفيره، ولا ينبغي السرعة بتكفيره. نحن نبين له، إذا بقي يكون هو قد أساء لنفسه. شك هذا الشيء زاد رحمه الله، الجميل ده عدم الثبوت الأخير في الوقت، خاصة في الاستفادة. لا، كيف يميل؟ إذا كان لا يميل للتأويل، يميل للتأويل فيه. إذا كان فيها معارضة لما هو منصوب أو ما يوهم التشبيه يؤول، لكن ما يقول لا تثبت، لا، ما يقول، ما يقول لا تثبت، إذا كان خبر في طعن نقول لا تثبت، أما الأصل في الثبوت، لأن البياق حشى كتابه بهذا. الشيخ ما نقد النقد إذا كان فيه بعض ليس صحيح، يعني الأحاديث التي فيها بعض لا تثبت في عقيدة هنا يثبتونها بكل قوة ولو كان الحديث يعني فيه كلام أو مطعم. ولما أجمع أصحابنا على ما ذكرنا في المسند والمرسل واتفق سائر العلماء على ما وصفنا، رأيت أن أجمع في كتابي هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس رحمه الله في رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندي ومقطوعه ومرسلي وكل ما يمكن إضافته إليه صلوات الله وسلامه عليه. يعني هو في شرح هذا الكتاب لا يستثني بعض الأخبار على اعتبار أنها ليست متصلة أو بلاغات من مالك، بلغني كذا. فهذا بين مالك وبين الرسول في أربع وصائف أو خمسة أو ثلاثة على الأقل، فهذا لا يغنيه أو لا يدفعه عن أن يستشهد بهذا الحديث أو يشرحه. هو سيشرح البلاغات كما يشرح المتصلات التزام منه بشرح الكتاب كله، فهو يبين شرحه للكتاب كله. المقطوع أقل من المرسل، أيوة. يعني هذا لا لا هو مسنده يعني متصل، مقطوعه غير متصل، المرسل فوق المقطوع، إنما قبل هذا بهذا. لا الترتيب بالمقابل العكسية، المسند متصل والمقطوع غير متصل. المقطوع هو غير متصل، غير مرفوع، هذا أيوه فهد. والمرسل مرفوع، فهو أراد أنه هذا ومقابله وهذاك الذي هو من رتبة الأول كل ذلك الشرع. وكل ما يمكن إضافته بعدين أشار، يعني البلاغات كلها أشار إليه، وكل ما يمكن إضافته إليه صلوات الله وسلامه عليه. ورتبت ذلك مراتب قدمت فيها المتصل يعني لما يشرح، ثم ما جرى مجراه مما اختلف في اتصاله، ثم المنقطع والمرسل، يعني بالترتيب يورد أحاديث بالأقوى والأقوى وهكذا. ورتبت ذلك مراتب وقدمت فيها المتصلة ثم ما جرى مجراه مما اختلف في اتصاله، يعني متصل ولكن وقع في خلل، ثم المنقطع والمرسل. منقطع والمرسل هذا أيضا يعني كان المنقطع أكثر من المرسل. لا لا لا ما يصير منقطع أكثر مراتب، رتبه على مراتب يعني. بس ما قال ثم المنقطع ثم المرسل، قال والمنقطع والمرسل في عنده ثم لا هذا المتصل، يعني مما يدل على أن المنقطع بعد المتصل. أي بعد المتصل مظبوط، أما ليس المنقطع قبل المرسل وقال ثم المنقطع ثم المرسل، فالمنقطع والمرسل في مرتبة واحدة. أيوة أيوة، ما يريد أن هذا دون ذاك. لا طيب، هو في هذا يعني ليش اختار هو رواية يحيى بن يحيى الليثي؟ لأنه هذا فيه مزية أن المسند موطأ الإمام مالك رحمه الله رواه أكثر من 20 أو 30 أو 40 شخص، وهناك كتاب اسمه كتاب الموطئات، وكل موطأ، لأن مالك رحمه الله ألف كتابه الموطأ في 40 سنة، وكان هذا الكتاب كبيرا، فما زال يختصر منه ويرفع ويختصر ويرفع حتى بقي على هذه 500 حديث تقريبا. فالموطأ في أيدي القارئين على مالك متعدد مختلف. فهو هناك موطأ زياد وفي موطأ علقمة، في موطأ فلان، موطأ فلان، موطأ فلان، موطأ محمد بن الحسن. فاختار هذا الموطأ هو من بين تلك الموطئات لأنه كان سائدا في بلدهم في قرطبة. فإذا أخذ الشيء السائد المعروف يكون أفضل مردا على أهل البلد من شيء ليس معروفا عندهم فيتخبطون فيه. فلذلك هو آثر اختيار مسند موطأ يحيى بن يحيى الليثي على غير شيوعه في بلده، ولأن الناس يعتنون به ويلتفتون إليه ويحبون فهمه ومعرفته. فلهذا قال قبل قليل، قبل قليل في الصفحة الماضية أيضا، ولما علم أصحابنا على ما ذكرنا في أي صفحة؟ ويأتي بعدين ويقول إنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى الليثي. يأتي بعد صفحتين. نعم. إذا هو سيأتي. هذا يحيى بن يحيى الليثي هو يعني درس على مالك مدة وجيزة، ما أخذ كل الموطأ. فاته بعض الأبواب فأخذها من واحد كان قبله قد روى عن مالك لقبه شطون، واحد من الأندلسيين في بلدي اسمه شطون، هو الذي نصحه وكان شيخه، شيخ يحيى بن يحيى الليثي، فنصحه أن يذهب إلى مالك. فذهب إلى مالك وكان هذا في آخر أيامه، فأخذ عن مالك ما أخذ، وتوفي مالك وحضر جنازته وشيعه، وبقي عليه بعض الأبواب فرجع أخذها عن شطون. يعني أكثر موطأ بالاتصال والتلقي مباشرة، وبعضه بالواسطة من شيخي عن مالي. فهو يحيى بن يحيى الليثي هذا صاحب هذا الأمر، وهو من الأندلس، وكان الإمام مالك رحمه الله يحبه، كان فيه عقل ورصانة. قالوا جيء بالفيل في المدينة المنورة في يوم ما، فخرج الناس يتفرجون على الفيل لأن المدينة ليس فيها فيلة مثل الهند أو باكستان أو أفريقيا مثلا. فقال له لماذا لم تخرج؟ قال أنا جئت لألقاه ما جئت الفيل. فوصفه الإمام مالك رحمه الله بأنه عاقل أندلس، يعني الفيل استخرج كل الطلبة والحاضرين وذهبوا من الدرس. فأثنى عليه مالك رحمه الله تعالى. وكان هو أيضا لما رجع إلى بلده طلب منه أن يلي القضاء فامتنع، ولكن اختار للقضاء أشخاصا، فزاد هذا في مقامه أنه لا يريد القضاء يختار للقضاء. فكان الخليفة الأموي لا يولي قاضيا إلا بمشورته واختياره وتسميته له. هذا أيضا. وكان له اختيارات فقهية، يعني خالف فيها مذهب مالك أو خرج فيها عن مذهب مالك. فذكرت هذه الاختيارات، منها أنه كان لا يرى القنوت في صلاة الصبح ولا في سائر الصلوات، هذا واحد. وخالف مالك في اليمين مع الشاهد، مالك يرى اليمين مع الشاهد دليلا يعني بينا، فلم يرى القضاء به ولا الحكم، وأخذ بقول الليل، الليل لا يرى اليمين مع الشاهد وهو مذهب أبي حنيفة. وكان يرى جواز اقتراء الأرض بجزء مما يخرج منها، جزء يعني واحد يقتري الأرض بجزء ما يخرج. وفي جهالة هذا من حيث هو في جهالة، ولكن هو هكذا مذهب الليل. وقضى بدار أمين إذا لم يوجد في أهل الزوجين حكمان يصلحان لذلك. قضى بدار أمين، دار أمين هذا اللفظ يقع في الكتب ولكن يأتي مصححون فيكتبون لا غلط، وقضى بدار أمينين. فهمتم؟ لا. يعني وقضى بدار أمينين، يعني شخصين البينة كم تكون؟ نعم. اسمان فيفهمون أنه المقصود من البينة تشلون بدار أمين لا قضاء لأمينين يعني هكذا يقولون أقرأ لكم الخطأ حتى يتبين يقولون أيوه يقولون وقضى بدار أمين هذا غلط طبعا وقضى برأي أمينين برأي دار محرفة على الرأي وقضى برأي أمينين هذا شاهدي رحمكم الله فهمتم؟ أيوه الدين من هناك برأي لا لا غلط هذا الذي يتبادر للذهن وقضى برأي أمينين غلط هذا غلط بدار أمين لا بدار أمين بدار أمين هذا الذي يحتاج إلى ترجمة إلى اللغة العربية من ترجمة فهمتم أصل الإشكال؟ يعني الذي يرى في العبارة وقضى بدار أمين اشهد دار أمين لا برأي أمينين أيوه مظبوط لما نجيب بينة يكون الاثنين نستشير شخصيتكم فقضى برأي أمينين هذا خط وتنازعا وكذا يتفارقان فيسكن القاضي هذا الزوج وهذه الزوجة بدار شخص أمين يشهد من المعتدي على الآخر من الظالم لصاحبه من الذي هو واقع في المخالفة فيخبر القاضي بمشاهدته أو بمجاورته فحينئذ يقضي القاضي بهذا الرجل الذي أخبره عن سلوك الزوجة النافرة أو سلوك الزوج الثاني فهمتم؟ فهذا الواحد لا برأي أمينين غلط نعم يقدمون الصوت بالكامل البيت ايوه البيت يعني هنا يسكن واحد اما يسكن معه في البيت هذا بالاجراء يسكن غرفه ثانيه او يسكن بجواره فيكون الجار دائما يعلم بسيره الزوجه وسيره الزوج ايهما المعتدي ايهما الناشز يكون عنده علم لجواره فحينئذ يبلغ القاضي فالقاضي اذا بلغه هذا وقال له هذا صفته إذا المعتدي الزوجة فلا نفقة لها أو لا مهر لها أو لا خلع في أمر لا مهر في أمر الخلع إلى آخره وإذا كان الزوج فحينئذ يلزمه القاضي بما يلزمه فالعبارة هي وقضى بدار أمين كما قيل نعم أنهم يجبروا وقضى بدار أمين وجدوها هكذا ثم قاموا على خطأ أيوة صح وأخطأ فيه أيوة فلذلك المتبادل الخطأ المتبادل في القبول برأي أمينين واللي هو خطأ ليش؟ لأنه ما فهموا أصل المسألة فهذه العبارة وقعت في سير أعلام النبلاء وفي غيره وفي غيره بدار أمين فجاء المصحح قال لا غلط بدار أمين لا برأي أمينين يلا على طول فيصحح هنا على طول برأي أمينين يعني انهم احسن ويكون خطا سببهما عدم معرفه المساله طيب قال ابن عبد البر وكان ثقه نبيلا عاقلا حسن الهدي والسمت يشبه بسمت مالك ولم يكن له بصر بالحديث يعني ما كان من المحدثين النقاد قال الذهبي قلت نعم ما كان من فرسان هذا الشأن يعني محدث وصف يحيى أيوه ليس ناقلا ليس قويا بل كان متوسطا رحمه الله تعالى هذا ما يتعلق بترجمته وما فيه من الفوائد الموتر مشهور عن الموضوع هذا يحيى بن يحيى مسند موطا الإمام محمد مطروح في مصر وصور في بيروت أيضا موطا الإمام محمد أوسع في أحاديث أكثر الإمام محمد جالس مع مالك ثلاث سنين فهو أوفى وأوسع يعني استوعب منه أكثر. هذا مر به في وقت قصير، فلذلك ما استوفى كل الكتاب، فضلا عن أن يكون الوقت طويلا، وكان في أواخر حياة مالك رحمه الله 279، فما جلس معه طويلا كغيره من الأئمة. ترجم من السياق؟ أنا لا ترجمت له، ولكن جاء في السياق فرددت على خطأ السياق. نعم أنا ترجمت له من كتب كثيرة متعددة، وكتبت مصادرها هذا في في أماكن أيضا. الأمر الفقهي أتيت فيه من أماكن متعددة عند المالكية. طيب هذا واحد. عندنا الكرابيسي الذي تقدم منه حسين الكرابيسي، هذا ترجموه هو في الحاشية هنا، ولكن ترجموه أيوة أين أين ترجموه على عادة من يترجموه، قاله الحسين بن علي بن علي الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي الفقيه المحدث أحد المتكلمين أهل السنة، أخذ عن الشافعي وأجاز له كتب الزعفراني، توفي سنة 45 و200 أو سنة 48 و200. طيب متى ولد؟ سلمان في فوق ورقة أو في المكتبة الصغيرة في كتاب اسمه الباب الأداب، جبته معي من يومين في أول المكتبة الصغيرة وراء الباب الوسط الممر، جيبه لونه عسلي، الباب الأداب موقف توقيف وراء الباب تماما. هذا يعني الخطأ كثير جدا وله أهمية كبرى في التاريخ، لأننا إذا عرفنا أنه تتلمذ للشافعي أو أخذ عن الشافعي ربما نستكبر أو لا نقبل. فمثلا إذا جئنا القاضي زكريا رحمه الله، شيخ الإسلام القاضي زكريا، هذا توفي سنة 925 أو 926، والحافظ ابن حجر متى توفي؟ 51 52. طيب 852، وذاك توفي 926، يمكن يأخذ عنه؟ كيف هذا؟ 46 ها؟ كيف؟ لا أكثر، 100. فكيف يكون هذا؟ إذا درينا أن الرجل مولود سنة 821 فيكون قد أدرك من حياة الإنسان عدد 30 سنة أكثر من 30، فيمكن. فلذلك لما يقول توفي سنة 926 وأخذ عن حافظ ابن حجر وهو شيخه سيدنا شك، فلا بد من معرفة الأصل، لذلك يكتبون حتى على وجه الكتب، يكتبون بس وفاته. الوفاة مهمة، ولكن في بعض الأحيان الولادة أهم، لأنها تنفي أو تثبت. فهذا يعني كنت ألتزمه دائما، بعدين وجدت ما يدل عليه نصه، يعني ما يلزم. قال السولي واحد من الأدباء اسمه السولي، كاتبت أبا حنيفة الدينوري واحد من الأدباء رحمه الله، كتبته يعني كتب له رسالة، فأغفلت التاريخ ما كتب التاريخ، فكتب إلي وصل كتابك مبهم الأوان مظلم البيان، فأبدى خبرا ما القرب فيه بأولى من البعد منه. يعني يا ترى هذا صار من إنسان من ثلاثة شهور من بارحة من ثلاثة سنين ماذا؟ وصل كتابك مبهم الأوان مظلم البيان فأدى خبرا ما القرب فيه بأولى من البعد منه. فإذا كتبت أعزك الله فلتكن كتبك مرسومة بالتاريخ لأعرف أدنى آثارك وأقرب أخبارك. هذا كلام عقلاء كلام بلغاء صاحب الحيوان هو؟ نعم صاحب الحيوان لا دينوري دينوري له كتب كثيرة ما أذكر كتاب الحيوان دينوري له كتب كثيرة لكن الحيوان ما أذكر ربما يكون له. المهم أنه التاريخ فهذا الكرابيسي ولد سنة 152 فيكون قرينه كبير السن أن الشافعي ولد 150 فيكون مثله في السن ويكون حينئذ في تلقي الكبار عن الكبار. فهمتم؟ يعني إيش هو يختلف في أنه إذا عرفنا ولادته نعرف أنه تلقى في سن واعية. إذا ما عرفنا ولادته نقول يمكن عمره 13 سنة أخذ ابن 13 سنة ليس كابن 30 الذي اكتمل نضجه وعقله. فلذلك معرفة الولادة مهمة جدا. جيب لي ورقة معك ورقة؟ الاختلافات في هذه الموطأة كبيرة الآن فطر لي خاطر زيادة في مسألة أنه إذا كان عرفنا الولادة نعرف أنه تحمل عنه كبيرا واعيا مدركا. أما إذا كان ما عرفنا الولادة ما ندرك فيكون أمرا آخر غير أنه يمكن أو لا يمكن. يعني عندنا إن كان أن يكون تلميذه أو لا يكون هذا واحد. إن كان أن يكون تلميذه لكن كم عمره 5 سنين ولا 20 أو 30. فإذا كان عرفنا أنه 30 إذا انتحالي 8 نضج يختلف. فلذلك أمر الولادة في تدوينها مهمة وما يعني انتبه له أو انتساه في كثير. طيب هذا أخذ منه أجل يمكن بس يعني لأن الوفيات هي التي تعلم أكثر لأن الناس يكونون في بدء شأنهم مرات غير مشهورين فلا يؤبهوا لولادتهم. إذا كبروا وصار لهم شأن دونوا وفاتهم فمن هذه. هذا الوفيات كان هي علم دراسي كتب كثيرة بالوفيات فقط ولد وتوفي. ورتبت ذلك مراتب قدمت فيها المتصلة مما جرى مجرى مختلف اتصالي وجعلته على حروف المعجم. المعجم ما معنى المعجم؟ المعجم يعني ما أذيل فيه الغموض واللبس. أعجم أذيل فيه الغموض واللبس هذا أصل أعجم هذا مصدر على حروف المعجم مصدر. هذا عندي تعليقة بس ما وجدتها في هذا الباب. كتبت تعليقة في صفحة في أوراق لكن ما وجدتها مهمة تبين كيف يتركب هذا اللغز، لأنه هذا اللغز هكذا بالتسامع مفهوم بس، لكن بالتحقيق اللغوي غير مفهوم إلا إذا واحد وقف على شرحه. يعني هذا اللغز هكذا مثل ما نقول فهرس. طيب فهرس فهرس، إيش الفهرس هذا؟ بالرؤية، أما بالفهم العقلي ما بالرؤية. إيش وين الشجرة هذه؟ طيب لو قلنا لواحد إنسان الطفل، قلنا له هذا اسم الشجرة، فاشل من غير تفريقة. فهناك معلومات تضاف بالربط، وهناك معلومات تضاف بالعقل، يعني العقل يدركها فيدرك صح أو خطأ. فهذا اللفظ يحتاج إلى إدراك علمي عقلي، لأنه يحتاج إلى شرح. ما عندي الآن هو موجه مقاييس اللغة. نعم، يعني شرح موجود في موجه مقاييس اللغة في لا لا، هذا تعرض له الجن في بعض كتبه، ليس موجودا. المعنى الذي أريده ليس موجودا. إذا قيل يستعلم عليه الأمر، إيوة أبهم، إيوة حصل عليه عجمة، العجمة الغيبوبة. قال وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك رحمهم الله تعالى ليكون أقرب للمتناول. هذا الترتيب يعني مفيد من حيث الضبط، يعني الترتيب على الأسماء مفيد من حيث الضبط، لكن من حيث الفضل ليس الترتيب على الأسماء. من حيث السنين والتاريخ ليس الترتيب على الأسماء. هذا الترتيب على الأسماء من مهام الفهارس، إذا أراد الإنسان فهرسة شيء يرتب على الأسماء. أما إذا أراد ترجمة الأفاضل أو تاريخهم ينبغي أن يسلسل بالزمن حتى نعرف اللاحق واكتسابه من السابق، وكيف يكون هذا تلميذه تلميذه. أما إذا كان جبنا الخليل بن أحمد الفراهيدي فهذا في الخاء، وجبنا قبله بحرف الألف والباء والتاء والتاء والجيم والحاء عدة أشخاص من آخر القرون أو من تلاميذ تلاميذ، ما يرتبط الأمر، يبقى كل واحد موضوع. فلذلك في كتب التاريخ يستحسن التسلسل على السنين، وأما في كتب المفاتيح للكتب يستحسن الترتيب على الطرق. يعني لو فرضنا الآن معجم هذا الأعلام للزركلي، هذا ترتيبه صحيح. ليش؟ لأنه مفتاح، هو باب للترجمة، ليس ترجمة نهاية فيه، لكن ترجمة متوسطة، لكن هو ليدل عليها. كذلك مثلا معجم المؤلفين أيضا على دلالة فقط، فهذا لا بأس. لكن إذا أردنا مثلا نأخذ مثل تاريخ بغداد رتبه على الحروف ما في بأس، لكن واحد يكون شيخ فلان واحد يكون تلميذ، ما يصير في عندنا تاريخ لهم، يصير عندنا ترجمة فقط. لكن تاريخه تاريخ شيخي شيخي شيخي من تولى الاستفادة منه ما مهم، فيختلف الحال. قال وجعلته على حروف المعجم في أسماء شيوخ مالك، فهو رتب شيوخ مالك ومرر عنهم. مثلا محمد بن شهاب الزهري هذا في حرف الميم. طيب، فكل من روى عن محمد بن شهاب الزهري بالأسماء أيضا. محمد بن شهاب الزهري روى عنه، لو فرضنا فلان باسم الهمزة يأتي أول، واحد روى عنه بأوله باء يأتي ثاني، وهكذا وهكذا وهكذا حتى آخر الطريق، فيصير مثل تحفة الأشراف. قال ووصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك، وكل مرسل جاء مسندا من غير طريقه رحمة الله عليه فيما بلغني علمه، وصح بروايتي جمعه، ليرى الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة. يعني لما وصل الجميع معنى ذلك كتاب مالك غدا صحيحا أو مسندا أو متصلا. قال ليرى الناظر في كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة، واعتمدت في ذلك على نقل الأئمة وما رواه الثقات هذه الأمة. هو وصل كل الآثار التي هنا بلاغات أو إلا أنه بقي عليه أربعة بلاغات ما استطاع أن يصلها، فجاء الحافظ ابن الصلاح ووصلها. فهناك رسالة في وصل بلاغات الحافظ ابن الصلاح لهذا الموقع مطبوعة على الآلة الكاتبة في المغرب. البلاغات الأربعة من مسندة المتصلة في كتاب الصلاة. قال: وذكرت من معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب ما عول على مثله الفقهاء أولو الألباب. إيش معنى العبارة هذه؟ وذكرت من معاني الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخطاب، يعني في أشياء خفية أو فيها تكلف أنا ما تعرضت له، أنا أخذت ما هو ظاهر الخطاب، فكان ما استدل به واضح الاستدلال واضح الدلالة من الحديث عليه. نعم؟ البخاري لا، البخاري هذاك لا، هو هذا شيء هذاك تبويبه، هذا يقول أنا استخرجت يعني الأحكام استخرجتها بغير التكلم، يعني ما تعمل، هذا شيء آخر أخص من ذلك. فرد: وذكرت من معاني آثار الأحكام المقصودة بظاهر الخطاب ما عول على مثل الفقهاء أولو الألباب، يمكن يكون غامض ويخرجوا، بس هذا شيء آخر غير البخاري. وجلبت من أقاويل العلماء في تأويلها وناسخها ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ما يشتفي به القارئ الطالب ويبصره، ما يشتفي به القارئ الطالب ويبصره وينبه العالم ويذكره. وأتيت من الشواهد على المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره وصحبني حفظه مما تعظم به فائدة الكتاب. وأشرت إلى شرح ما استعجم من الألفاظ مقتصرا على أقاويل أهل اللغة، يعني هناك ألفاظ فيها غرابة شرحها. وذكرت في صدر الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن صحة النقل، هذا المقدمة التي ستأتي. وذكرت في صدر الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن صحة النقل وموضع المتصل والمرسل ومن أخبار مالك رحمه الله، ترجمة إمام مالك، وموضعه من الإمامة في علم الديانة ومكانه من الانتقاد والتوقي في الرواية ومنزلة موطئه عند جميع العلماء المؤالفين منهم والمخالفين. المؤالفين نص ألف، المؤالفين منهم والمخالفين، نبذا يستدل بها اللبيب على المراد وتغني المقتصر عليها من الازدياد. نعم، تغني المقتصر عليها عن الازدياد. نعم، عن الازدياد. عن الازدياد. طيب، وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأسنانهم ومنازلهم، يعني ما ترجم لهم ترجمة واسعة كبيرة، ولكن يعني حقق بعض الترجمة. وذكرت من حفظت تاريخ وفاته منهم معتمدا في ذلك كلي على الاختصار ضاربا عن التطويل والإكثار، وقال ضرب عن الشيء وأضرب، وأضرب أشهر، ولكن هو استعمل ضاربا. وذكرت من حفظت تاريخ وفاته منهم معتمدا في ذلك كلي على الاختصار ضاربا عن التطويل والإكثار، والله أسأله العون على ما يرضاه ويزدف فيما قصدناه، فلم نصل إلى شيء مما ذكرناه إلا بعونه وفضله لا شريك له، فله الحمد كثيرا دائما على ما ألهمنا من العناية بخير الكتب بعد كتابه. لأنه الإمام الشافعي قال: ليس بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، وهذا قبل ظهور الصحيحين. فالحمد له الحمد كثيرا دائما على ما ألهمنا من العناية بخير الكتب بعد كتابه، وعلى ما وهب لنا من التمسك بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما توفيق إلا بالله وحسبي ونعم الوكيل. وإنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم، ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم، إلا أن يسقط من روايته حديث من أمهات أحاديث الأحكام أو نحوها، فأذكره من غير روايته إن شاء الله. فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من الخير، وسلوك منهاجهم فيما احتملوا عليه من البر، وإن كان غيره مباحا مرغوبا فيه. هذا قطة، يعني لو أنا جيت لبلد ليس فيه إلا الأحناف فقرأت لهم مذهب الشافعي يتشوشون، ما يضبطون، يتيهون في الأول ولا يضبطون الثاني. فلذلك هو قال أنا التزمت هذا. فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق السلفين فيما سبق عليهم من الخير، وسلوك منهاجهم فيما احتملوا عليه من البر، فيما احتملوا عليه من البر. تمام. يعني احتملوا شوية غامضة، يعني ما عملوه وحملوه إيه، بس يعني هذا التعبير قد يكون في زمنهم منتشرا في زمننا غير منتشر، يختلف قبول اللفظ في زمن عن زمن. لا ما يصير، لا ولا هذا. وسلوك منهاجهم فيما هو ضمن هذا اللفظ معنى آخر غير معنى اللغوي. فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق السلفين فيما سبق إليهم من الخير واضح، وسلوك منهاجهم واضح، فيما احتملوا عليه من البر يعني شوية عملوه. لا لا مثل بعض احتملوا احتملوا، وإن كان غيره مباحا مرغوبا فيه، يعني يشير أنه مذهبين ثلاثة كله مباح، لكن نبقى في هذا المذهب حتى ما يصير تشويش. قال والرواية في مرفوعات الموطأ متقاربة في النقص والزيادة، وأما اختلاف روايته في الإسناد والإرسال والقطع والاتصال فأرجو أن ترى ما يكفي ويشفي في كتابنا هذا مما لا يخرجنا عن شرطنا إن شاء الله لارتباطه به، والله المستعان. فأما روايتنا للموطأ من طريق يحيى بن يحيى الأندلسي رحمه الله تعالى فحدثنا بها أبو عثمان سعيد بن نصر. إيش مكتوب عندكم في الحاشية؟ تقدم الشيوخ لمقدمة. طيب افتحوا على فتحة ياء واو على صفحة يو في الأول يو. ما عندنا يعني. أنتم ما صورتوا من الأول؟ لا أنا كنت أصور من الأول. ها؟ في الأول هم كتبوا إيش كتبوا؟ أبو ترجموا لهذا الشيخ في الأول، كتبوا انتبهوا لترجمتهم. أبو عثمان هو موجود هنا، أبو عثمان قالوا أبو عثمان هو سعيد بن نصر بن عمر بن خلف الأندلسي الحافظ، رحل في طلب العلم ودخل خراسان وتوفي ببخارى، فصار هو أصله إيش هو؟ وتوفي أيوة. هذا الرجل الذي ذكروه ليس كنيته أبا عثمان، وهذا الرجل توفي سنة 50 و300، فكيف يأخذ عنه الشيخ ابن عبد البر 50 و300؟ 300 سنة ما يمكن. ابن عبد البر توفي 463، عاش 96 سنة. فلا يمكن. وبعدين هذا مات في بخارى، هو ذاك في الأندلس ولد، فكيف هذا يأخذ من هذا؟ غلط. خلقوا شيخا بشيخ وركبوا عليه اسم ليس هو اسمه، سموه أبو عثمان وليس هو أبو عثمان. فهذا الرجل الذي هو مترجم هنا اسمه أبو عثمان سعيد بن نصر القرطبي، محدث فاضل أديب، سمع أبا محمد قاسم بن أصبغ البياني وأحمد بن مطرف بن عبد الرحمن صاحب الصلاة ورغب بن مرتضى وآخرين، وروى عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى البلدي غندر وأبو عمران الفاسي موسى بن عيسى فقيه قيروان أبو عمر بن عبد البر، روى عن أبي عثمان وذكره أبو عمر فأثنى عليه وقال يعرف بابن أبي الفتح، طلب الأدب وبرع فيه، ثم لازم شيوخ قرطبة قاسم بن أصبغ وابن أبي دليم ووهب بن مسرة وأحمد بن دحيم، وكتب بأحسن التقييد والضبط، وكان من أهل الدين والورع والفضل، معربا فصيحا. وروى عنه أبو عمر كتاب المجتبى لقاسم بن أصبغ. نعم هكذا. طيب، ولم يكتب له تاريخ وفاته، وذكره الضبي في بغية الملتمس، ولم يذكر له تاريخ وفاته، ولكن توفي قبل 463 أم بعد؟ ليش؟ أيوة، لأنه كذا يعني بعد؟ قبل يعني قبل قبل عنه 463 هذا وفاة ابن عبد البر. من 360 بعد. بعد 360 حتى يدخل. أيوة بعد 60 60 40. لا لازم يكون توفي 370 أو أكثر، لأنه إذا أخذنا 96 من 463 هي صار 60 ناقص 3 من المئة يبقى 397، معنى هناك 60. طيب 30 صار يعني هو 30 يبقى 70، هذا توفي بعد 370 مؤكد مؤكد حتى لقيه ابن عبد الله. ابن عبد البر ولد محفوظ انا عندي 362. فيكون هذا يعني متوقع 380 حتى اخذ عن ابن عبد البر. هذا واحد. قال فحدثنا بها ابو عثمان سعيد بن نصر اللفظ منه قراءه عليه، قراءه علي من كتابه رحمه الله. يعني هنا من الذي يقرا؟ الشيخ ام التلميذ؟ الشيخ. وهذا اعلى طريق التحمل. وانا انظر في كتابي قال حدثنا قاسم بن اصبغ. قاسم بن اصبغ هذا ايضا يعني تقدم ترجمته. الله انا ترجمته له تقدم. طيب هذا تلميذ الشيخ ابن عبد البر. وهب بن مسره قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك قال الشيخ ابن عبد البر وحدثنا به ايضا ابو الفضل احمد بن قاسم قراءة مني عليه. هذا عكس الاول، هذاك الشيخ يقرا، هذا التلميذ يقرا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي دليم ووهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى يعني الليثي عن مالك، رجع الحديث إلى يحيى. قال وحدثنا به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قراءة مني عليه. قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يحيى عن مالك، من نفس الطريق ابن وضاح ولكن الشيوخ مختلفين من عند ابن عبد البر. وحدثني به أيضا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد المذكور رحمه الله قال حدثنا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى عبيد الله بن يحيى بن يحيى قال حدثني أبي أبوه من هو؟ يحيى عن مالك. وبين رواية عبيد الله ورواية ابن وضاح حروف يعني كلمات قد قيدتها في كتابي، ذكر المخالفات. والله أسأل حسن العون على ما يرضي ويقرب منه، فإنما نحن به لا شريك له وحسبنا الله ونعم الوكيل. نكتب بهذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. مشكلتنا هل هو أخو البيت أو عايش في العالم أو برا الجواز يمكن يكون على وضع عايش في العالم أخترت أن رجاء أكوى الكويس يستيقن عليها بعد ما أصدر في الجامعة وكان أخو الكويس أبا عايش من الوضع. قالت عائشة فقلت والله لا أذن بأكلة حتى أتأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أبا الكويس ليس هو أرضاني ولكن أرضاني إمرأته. أيوة. فلما أتأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أبا أخا أبو الكويس استأذن عليه. صحيح. نعم. خط إسطنبول. الشيخ الخطاطي. الشيخ الخطاطي. نعم. هو هذا. نعم. أنا عندي الصفحة. أنا راجعت الشرح لكن لما كتبت تعليق أنا عليه كثير. نعم. بس أريد تعليق على الأخوة على يعني القرار لأنه أنا كتبت عليه حديث أخي أبي فعيد في لبن الصحن. أي رجل هو رواه مالك في كتاب الرضاعة كذا كذا عن ابن شهاب ورواه البخاري في كذا في كتاب المفتاح ورواه مسلم في كتاب الرضاعة 10-20 في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحم هذا كتاب لكن أريد مبين الأخوة أنه أخي أبي القعيس في ابن الفحم نحن نجاء بناءش كل هذا يمكن يكون يعني أبي كويس أكثر أدبك من الرضاعة هو في الشرق معناها ليس في التعليق ليس في المسجد التعليق أيوة فحديث المصطفى وحديث أخي أبي القعيس في لبن الفحل حديث أخي أبي القعيس في لبن الفحل هو ما رواه كذا أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عنه وهو عمها من الرضاعة أيوة موجود عمها من الرضاعة مكتوب بس رفضنا في حينه أيوة موجود بس أنت تقول معه من الرضاعة يعني أبوه أخو أبيك في الرضاعة أي مشكلة يعني أبوه أخو أبيك فهو عمها ليس من الأخوة يعني من ال يسمونه من البقر لا من الرضاعة يعني من طرف الأنوثة لا من طرف الأنوثة أنا أسف طيب هذا مناسب جدا واحد لا يتحدث